ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، ويا أيتها الأخوات الكريمات، يا من اجتمعتم في هذا البيت المبارك من بيوت الله تبارك وتعالى ترجون باجتماعكم هذا خير النوال وجزيل العطاء وعظيم الثواب، ولن يخيبكم الإله الكريم والجواد المحسن سبحانه وتعالى. قد جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك، استحلفهم بالله، آلله ما أجلسكم إلا ذلك. قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فتأمل هذا الخير العظيم والفضل العميم لمن يجلس مثل هذا المجلس يذكره الإله جل في علاه في الملأ الأعلى، وهذه كرامة عظمى ومنة كبرى. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا أجمعين في اجتماعنا هذا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن يجعله سبب خير ورفعة لنا إلى إقبال وعناية بطاعة الله عز وجل وما يقرب إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.